إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، ها نحن قد ودعنا عاما مضى من حياتنا، ونستقبل في هذه الأيام عاما جديدا يتحدث فيه الناس عن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وعن الدروس المستفادة من هذه الهجرة المباركة. ونحاول بإذن الله تبارك وتعالى في هذا اليوم المبارك أن نقف مع هجرة النبي صلى الله عليه وسلم لنستلهم منها دروسا وعبر تنفعنا في حياتنا وتنفعنا في آخرتنا يوم أن نلقى ربنا تبارك وتعالى. الهجرة ليست بالأمر السهل ولا بالهين. لما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن الهجرة وعد أهلها بعظيم الأجر في الدنيا والآخرة، فيسأل صلى الله عليه وسلم عن أول الناس ورودا على حوضه فيقول فقراء المهاجرين، ويسأل صلى الله عليه وسلم عن أول الناس مرورا على الصراط فيتكلم عن المهاجرين، ويسأل صلى الله عليه وسلم عن أول الناس دخول الجنة فيتكلم صلى الله عليه وسلم عن المهاجرين. لماذا؟ أول أمر، هل في ظنكم أن أمر الهجرة سهل ميسور على الناس؟ هجر الإنسان لبلده الذي تربى فيه وعاش فيه ونشأ، هل هو أمر ميسور على الناس؟ ترك الإنسان لأهله وأحبابه، هل هو أمر ميسور على الناس؟ الإجابة لا. لقد تحمل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أجل الهجرة مشقة بالغة، وأدوا تضحيات عظيمة. فهذا صهيب بن سنان الرومي رضي الله عنه، وكان من أثرياء مكة، ضربت قريش عليه حصارا حتى لا يخرج بماله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، ويستغل غفلة منهم ويبدأ في الهجرة، فيدركه مشركو مكة فيقول والله لقد علمتم أنني من أرماكم بالسهام، وإنني معي في كننتي 10 أسهم لا تخلصون إلي حتى أجعل في صدر كل واحد منكم سهما، ثم والله لأجادلنكم بالسيف لا تمنعوني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا يا صهيب جئتنا صعلوقا لا مال لك، والآن تذهب بهذا المال إلى محمد صلى الله عليه وسلم؟ فيقول بكل أريحية خذوا المال ودعوني أصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. مال تعب من أجله واجتهد من أجل تحصيله، أثنى شبابه وحياته من أجل هذا المال وجمع هذا المال، ثم في لحظة يقول خذوا المال ودعوني أهاجر. أخذوا المال، وقبل أن يصل صهيب إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم ينزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم فيخرج لاستقبال صهيب هو يقول له ربح البيع أبا يحيى ربح البيع أبا يحيى وينزل قول الله عز وجل ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد هل هذه التضحية بسيطة أو قليلة؟ لا والله بل يستحق بها أن يكون من أول الناس ورودا على حوضه صلى الله عليه وسلم بل وأول الناس مرورا على الصراط ومن أول الناس دخول الجنة أم سلمة رضي الله عنها وهي تحكي عن هجرتها حتى تعلموا لماذا يعظم أهل السنة الصحابة ولماذا نعتقد أنهم أفضل الخلق بعد الأنبياء والمرسلين أم سلمة وزوجها أبو سلمة وابنهما سلمة ذلكم الطفل الصغير لما قرر هذا البيت الصالح أن يخرج إلى الهجرة وتتنازع الأهالي أهل أبي سلمة وأهل أم سلمة يتنازعون الغلام أبو سلمة يريد الهجرة أهل أم سلمة منعوها من الهجرة ثم بعد ذلك الأب يهاجر الأم تمنع مع من يكون الولد فيجذب من هذه العائلة من هذا الذراع ويجذب من هذه العائلة من هذا الذراع حتى يخلع كتفي الطفل الصغير أمام الأم التي تحرم من زوجها وتحرم بعد ذلك من ولدها ثم بعد ذلك في كل يوم تصعد على الجبال وتبكي وهي تدعو أن يجمع الله بينها وبين ولدها وبين زوجها ويحقق الله عز وجل لها ذلك فتخرج وحيدة إلى زوجها أبي ذر مهاجرة إلى الله ورسوله هل كان هذا الأمر بالأمر السهل ولا بالأمر الهين؟ لا والله مصعب بن عبيد ذلكم الفتى المدلل الذي تربى في بيت أحب هذا الغلام الصغير بيت لا يعرف إلا رفاهية بيت من أغنى بيوتات مكة هل في ظنكم هذا الشاب الصغير في السن هل من السهل عليه أن يترك حياة الرفاهية أن يترك تدليل الأم له هل من السهل عليه أن يترك هذه الحياة التي ملئت بالنعيم ويهاجر إلى أرض كان الوباء فيها منتشرا والحمى فيها منتشرة والأمراض فيها منتشرة يذهب إلى مكان يجلس تحت يجلس على التراب لا يجد شيئا يغطيه إلا السماء مع قلة الطعام والشراب هل من السهل الميسور على مصعب بن عميس أن يترك حياة مكة ليذهب إلى المدينة لا والله ما كان بالأمر السهل ولا كان بالأمر الهين الصحابة الذين تخلوا عن كل شيء من أجل أن يصلوا إلى المدينة من أجل أن يصلوا إلى المدينة ومع أول قدم في المدينة يعدهم الله عز وجل بالمغفرة كل الذنوب ويعدهم بالجنة هل كان الأمر يسيرا؟ ما كان يسيرا بل كان أمرا شديدا عليهم ويزداد الأمر أن الصحابة بمجرد ما وصلوا إلى المدينة الكل أصيب بوباء المدينة الكل مصاب بالحمى والكل على فراش المرض ومع علمهم بوجود الأمراض في المدينة ما تخلى واحد منهم عن الهجرة لنعلم لماذا رفع الله عز وجل قدر هؤلاء ولماذا رفع شأن هؤلاء لأن الله عز وجل كان غايتهم الكبرى ما كانوا يظنون أن المدينة بها الأموال وبها الثراء لا والله لا والله بل وصلوا المدينة وكل واحد منهم يعني يفكر ألف مرة من أين سيكون الرزق ومن أين آكل ومن أين أشرب ومن أين أكفل أهلي ويطمئنهم الله عز وجل ومن يخرج من بيته هاجر الله ورسوله في سبيل الله من كثيرا وسعة في لوش تجد السعه سجد الفضل وسجد الخير لنعلم يقينا ان هؤلاء بذلوا وضحوا فاستحقوا هذه المكانة عند الله. واما الدرس الثاني لا تيأس ابدا مهما كانت الظروف التي ألمت بك ومهما كانت البلايا التي تعيش فيها ومهما كانت الأزمات التي تمر أنت بها لا تيأس أبدا فسيجعل الله عز وجل بعد عسر يسرا. إن ضاقت عليك الأرزاق لا تيأس فسيجعل الله بعد عسر يسرا. إن ألمت بك الأمراض لا تيأس فسيجعل الله بعد عسر يسرا. وإن ألمت بك الأزمات لا تيأس فسيجعل الله لك بعد عسر يسرا. ياسر قتل وزوجه سمية قتلت وعمار يرى هذا بعينه. بلال يسحل في طرقات مكة. خباب بن الأرت يوقد له الجمر في مكة ثم يوضع نائما على هذا الجمر. تخيلوا تخيلوا جمر يوقد حتى يحمر ثم يؤخذ خباب بن الأرت فيوضع على هذا الجمر. وكان رضي الله عنه يقول فكان والله لا يطفئ هذا الجمر إلا ودك الظهر إلا الشحم اللي موجود في الجسد بعدما احترقت طبقات الجلد اللي موجود على الجسد وصلوا إلى الدهن اللي موجود في الجسد ينزل على الجمر يطفئه. فعمر رضي الله عنه بعد سنوات طويلة أكثر من 20 سنة من هذا الموقف قاعد عمر في خلافته ويتكلم مع الصحابة عن البلاءات والأزمات التي ألمت بهم في مكة. كل واحد من الصحابة بيقول حصل فيه كذا وعملوا معي كذا. أما خباب ما تكلم. خباب بن الأرت ما تكلم ولكن قام أمام الصحابة وخلع قميصه خلع الثياب بتاعته. فلما أراهم ظهره ورأى عمر ما في ظهر خباب من أثار التعذيب اللي كان من أكثر من 25 سنة خر عمر مغشيا عليه منذ أيام بسيطة كان الصحابة رضي الله عنهم قد ضرب عليهم الحصار 3 سنوات 3 سنوات مضروب عليهم حصار. ضربت قريش على الصحابة حصار حتى كاد الصحابة أن يموتوا من الجوع ويقولون والله ما كنا نجد إلا أوراق الشجر. وصل بهم الحال إنهم يأكلوا أوراق الشجر. وصل بهم الحال من الفقر والشدة أن النبي صلى الله عليه وسلم يرى مصعب بن عميس وما أصابه من الجهد والبلاء بعد حياة الرفاهية التي كان فيها فيبكي رسول الله صلى الله عليه وسلم رقة على حال هذا الشاب الذي ابتلي في الله الصحابة رضي الله عنهم جاءوا إلى النبي ويقولون يا رسول الله ألا تدعو لنا ألا تستنصر لنا. ويزيد البلاء عليهم برؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه يعذب داخل مكة يشتم ويسب ويضرب صلى الله عليه وسلم بل ويخنق داخل الكعبة ويخنق في بيت الله الحرام. يأتي عقبة بن أبي معيط بثوبه ويضعه على رقبة النبي وهو جالس في صلاته يجذب بيديه إلى الخلف ويدفع بقدميه إلى الأمام ويأتي الصريخ يا أبا بكر أدرك صاحبك. ويذهب أبو بكر مسرعا ويدفع عقبة بن أبي معيط عن رسول الله ويصرخ ويبكي ويقول أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله ويصلي بأبي وأمي عند بيت الله الحرام. ويقول أبو جهل أيكم يذهب إلى سلى جزور بني فلان. والسلى هي أمعاء البعير بعد ذبحه وفرسه ودمه. فيجعله على ظهر محمد صلى الله عليه وسلم وينبعث أشقى القوم عقبة بن أبي معيط ويأتي بهذا كله ويضعه على ظهر النبي وهو ساجد بين يدي ربه عز وجل. وساجد بين يدي ربي عز وجل، ويأتي الصريخ لفاطمة: أدركي أباك يا فاطمة. وتأتي فاطمة وأقدامها تسابق الريح لتدفع الأذى عن أبيها صلى الله عليه وسلم، وهي تدعو عليهم، وينتهي النبي من صلاته ولا يجد ناصرا له إلا ربه، فيرفع نظره إلى السماء ويقول: يا رب يا رب يا رب عليك بقريش، يا رب عليك بقريش. هذه الأزمات التي ألمت بهم، حتى يسأل عمرو بن العاص رضي الله عنه عن أعظم ما رأى قريش نالت من رسول الله، قال: تقاسموا فيما بينهم، إذا رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قاموا إليه قامة رجل واحد، فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم قاموا إليه، هذا يضربه في وجهه، وهذا يتلتله، وهذا يسبه، وهذا يأخذ التراب فيلقيه في وجهه. ويأتي الصريخ إلى أبا بكر، إلى أبي بكر: يا أبا بكر أدرك صاحبك. فيأتي أبو بكر يدفع هذا ويضرب هذا ويتلتل هذا، فشغلوا بأبي بكر عن رسول الله. ويأتي الخبيث عقبة بن أبي معيط بنعلين مقصوفتين من خشب ويحرفها لوجه أبي بكر، وظل يضرب أبو بكر في وجهه حتى لا يعلم له وجه من قبل. ويحمل أبو بكر رضي الله عنه والناس يوقنون أنه قد مات، يوقنون أنه قد مات، ويحمل إلى بيته. ولما يفيق من هذا الإغماء الذي أصابه يقول: ماذا فعل برسول الله؟ احملوني إلى رسول الله، يريد الإطمئنان عليه. ويحمل رضي الله عنه في ملاءة، مش قادر يمشي ولا قادر يتحرك، ويحمل رضي الله عنه ليدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في دار الأرقم ابن أبي الأرقم، والنبي يقرأ أصحابه القرآن. فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه ما تمالكوا أنفسهم، والكل يبكي، والكل يبكي من شدة الضرب اللي كان في وجه أبي بكر. يجتمعون عليه صلى الله عليه وسلم ويضربوه في بيت الله الحرام، والدم ينزف من وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجلس حزينا بجوار الكعبة. فيأتيه جبريل فيقول: يا رسول الله ما يبكيك؟ فيقول: يا جبريل، فعل بي هؤلاء كذا وكذا، ويشير إلى وجهه صلى الله عليه وسلم والدماء تنزف. كل هذه الآلام وكل هذه المحن التي ألمت برسول الله صلى الله عليه وسلم ما دامت، ولكن جعل الله عز وجل بعد العسر يسرا، ولكن جعل الله لرسوله ولأصحابه مخرجا، وعوضهم بفضل الله عز وجل بهذه الهجرة، عوضهم الله عز وجل أهلا خيرا من أهلهم، وأرضا كانت بركة عليهم، عوضهم الله عز وجل بالمدينة التي جعلها الله مأوى للإمام، وعوضهم الله عز وجل بالأنصار الذين بذلوا لرسول الله ولأصحابه الغالي والنفيس، فرضي الله عن أصحاب النبي من المهاجرين والأنصار. الدرس الثالث: إن من أعظم رحمات الله عز وجل بالمرء أن يجعل الله عز وجل لك صاحبا صالحا سندا لك. الله عز وجل ذكرنا أن من أعظم النعم ومن أفضل الرحمات أن يكون لك صاحبا سندا وظهرا ومعينا. قال الله عز وجل في شأن موسى: ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون. أعظم نعمة، أو من أعظم نعم الله ومن أفضل رحمات الله عز وجل، أن يجعل لك صاحبا يكون لك سندا وعونا لك. والله عز وجل إذا كان من رحمته جعل هارون سندا لموسى عليهما الصلاة والسلام، فإن من رحمة الله عز وجل أن جعل أبا بكر رضي الله عنه أخا وصاحبا وسندا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعمة عظيمة إن ربنا سبحانه وتعالى يمن على النبي صلى الله عليه وسلم بالصاحب والسند، أبي بكر رضي الله عنه، أبو بكر الذي لا أقول كان خادما لرسول الله، لا والله، بل جعل بيته وماله وأهله وولده خادما لرسول الله وخادما لهذا الدين. إن ربنا يجعل لك السند، يجعل لك صاحب فعلا لا يقال عليه إلا إنه نعم الصاحب ونعم الرفيق. إن ربنا سبحانه وتعالى يمن على النبي صلى الله عليه وسلم بأبي بكر، بأبي بكر الذي يجهز راحلتين لرسول الله صلى الله عليه وسلم للسفر، بأبي بكر الخائف الناصح المحب لرسول الله، لا تدخل الغار يا رسول الله حتى أدخل أنا فيه فإن كان فيه شيء أصابني ولم يصبك. يقول عمر رضي الله عنه، والحديث رواه الإمام اللالكائي بإسناد حسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج للهجرة كان أبا بكر من أمامه طارة ومن ورائه طارة وعن يمينه طارة وعن شماله طارة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا أبا بكر لما تفعل هذا؟ فيبكي الصديق ويقول يا رسول الله أذكر الرصد اللي مستنيين أكون أمامك حتى لا تصاب بشيء، وأذكر الطلب فأكون من ورائك لا تصاب بشيء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر، يا أبا بكر لو كان شيء أتحب أن يكون فيك؟ قال والله يا رسول الله بل أقطع إربا إربا ولا تشاك بشوكة. يا رسول الله أقطعوني أنا اقطع، بس أنت لا تصب بشوكة. أعظم رحمة من رحمات الله، من أعظم الرحمات إنك تلاقي صاحب السند، صاحب الظهر. النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق، وهو في الطريق يستشعر إن النبي صلى الله عليه وسلم عطشان، فينظر إلى مكان فيه ظل فما يجد إلا مكانا واحدا كانت فيه صخرة لها ظل، فيذهب عندها ويمهد المكان لرسول الله، يزيل الحصى عشان النبي لما ينام في الشيء يؤذيه، ويقول له يا رسول الله اجلس هاهنا، ويبحث للنبي صلى الله عليه وسلم عن أي شيء يشرب، فيجد راعي فيأخذ منه بعضا من اللبن ويأخذ الصديق ويبرد هذا اللبن علشان يبقى طعمه حلو مع النبي صلى الله عليه وسلم. والصديق في غاية العطش، في غاية العطش، يروح للنبي صلى الله عليه وسلم ويقف على رأسه حتى يستيقظ، يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الإناء ويشرب، فيقول الصديق فوالله ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب حتى شبعت حتى رويت. النبي لما شرب كأني أنا اللي شربت صلى الله عليه وسلم. إيه الصاحب ده؟ إيه السند ده؟ مش كده وبس، مش أنا بس اللي أكون في خدمة النبي، بنتي أسماء تجبين الطعام في الغار، طب ما هو لو أهل مكة عرفوا ذلك سيقتلونها قتلا، مش مشكلة، بس النبي يكون بخير. واللي ينقل لي الأخبار عبد الله ابن أبي بكر، أهل مكة لو عرفوا بذلك سيقتلون ولده، إيه المشكلة؟ بس النبي يكون بخير. والذي يغطي آثار أسماء وآثار عبد الله، عبد الله عامر بن فهيرة راعي أبي بكر، لو عرفوا ذلك لقتلوا الراعي وقتلوا الغنم، مش مشكلة، سأهم شيء يا رسول الله يكون بخير. سخر بيته كله من أجل خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان نعم الصاحب ونعم السند. يأخذ ماله كله معه في طريق الهجرة لينفق على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي صاحب هذا؟ وأي سند هذا؟ هذه من نعمة الله على عباده الصالحين، أن يجعل لهم صاحبا سندا وعونا ومعينا لهم على طاعة الله. قولوا قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. وأما الدرس الرابع، لابد أن توقن عبد الله أن أهل الأرض جميعا بل وأهل السماء معهم لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك بشيء إلا قد كتبه الله لك أو عليك. احلموا عباد الله أن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، وأن الله سبحانه وتعالى جعل نصرته وولايته لعباده الصالحين. فوالله لو اجتمع أهلك على أن يؤذوك ما استطاعوا طالما أنك في رعاية الله. ووالله لو اجتمعوا أهل الأرض واجتمع أهل الأرض على أن يضروك ما استطاعوا لأنك في معية ربك. هذا القانون من قوانين الله عز وجل غرسه النبي صلى الله عليه وسلم في صدر أبي بكر، أن أهل مكة مهما فعلوا من أجل الوصول إلى رسول الله ما استطاعوا لأن الله معه. وإذا كان الله معك من هذا الذي يستطيع أن يضرك؟ من هذا الذي يستطيع أن يجلب لك الأذى؟ يقف كفار مكة على رأس القرار الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم ولا تستطيع خوفا على رسول الله، ويقول يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدمه لرآه. وهنا القانون الذي اتغرس في النفوس والأذى. يا أبا بكر ما ظنك باثنين؟ الله ذلك وهو لا تحزن ان الله معنا. ويخرج النبي صلى الله عليه وسلم بعدما قالت قريش من جاء براس محمد فله 100 ناقه، اللي يقتله نعطيه 100 ناقه. ويخرج اهل مكه بحثا عن رسول الله ولكن لا يدركه الا سراقه بن مالك بن جرش. يظهر الصديق فيرى هذا الرجل ويقول يا رسول الله آت يريدنا. والنبي صلى الله عليه وسلم بكل يقين يقول يا أبا بكر ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، لا تحزن إن الله معنا. وهنا يفزع النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه ويقول يا رب اكفناه بما شئت، اكفناه بما شئت. وتسيح قدم الفرس في التراب ويقع للمرة الأولى، ثم يقوم ليدرك النبي صلى الله عليه وسلم صاحبه، فيدعو النبي عليه فتسيق فرس يد الفرس في التراب، فيوقن عندها أن هذا ليس بشرا عاديا إنما هو نبي من عند الله عز وجل. فيقول يا محمد والله لن أصيبك بخير، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعد ويقول له يا سراقة يا سراقة كيف أنت وقد لبست سواري كسرى. سيأتي عليه وقت شوف النبي وأبو بكر خارجين خايفين مفروضين من مكة، والنبي صلى الله عليه وسلم قمة اليقين في الله يقول له أنا مش ربنا يمكنك بجزيرة عربية، لا لا لا لا ده فارس وروم وممالك الأرض ستقضى عليه، وأنت واحد يا سواق من الناس اللي هتلبس سواري كسرى. سبحان الله، كم اجتهدت قريش في ان تصيب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما استطاعت، كم اجتهدت في اضرار النبي صلى الله عليه وسلم ما استطاعت. ليه؟ لان العبد اذا كان في معيه الله لو اجتمع الناس جميعا على ضره والله ما استطاع. فكن عبدا لله وليا وطائعا لله صالحا يكفيك الله عز وجل شر الناس. الدرس الخامس أو السادس من أعظم دروس الهجرة، نجد كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا درسا من أعظم الدروس في حقيقة التوكل على الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم حقق معنى التوكل الصحيح، وهو صدق اعتماد القلب على الرب مع الأخذ بالأسباب. كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم أعد لأمر الهجرة؟ ازاي النبي صلى الله عليه وسلم وضع الخطط لامر الهجره؟ ازاي النبي صلى الله عليه وسلم اولا بايع الانصار بيعه العقبه الاولى والثانيه، ومن بعد ذلك ارسل لهم مصعب بن عمير ليدعوهم الى الله عز وجل علشان تكون المدينه مؤهله لاستقبال المهاجرين؟ ثم من بعد ذلك كيف ان النبي صلى الله عليه وسلم حافظ على سريه هذه الهجره؟ ثم من بعد ذلك كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم استأجر الأجير الخريت العالم بالطريق الذي يأخذ النبي وأبا بكر في طريق غير الطريق المعروف لأهل مكة؟ وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أنه إذا خرج إلى مكة في الشمال خرج إلى مدينة في الشمال ستتبع قريش، فنزل النبي إلى الجنوب وقرر المكث في الغار 3 أيام حتى تيأس قريش من قضية البحث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يأخذ طريق الساحل، ثم بعد ذلك صلى الله عليه وسلم يدعو ربه تبارك وتعالى ويلجأ إلى ربه. هو ده التوكل، إن أنا أعد العدة وأضع الخطط وأخذ بالأسباب. من أجل ذلك وفقه الله سبحانه وتعالى ويسر الله عز وجل له الأمر. وأما الدرس الأخير في خطبتنا وليس الأخير من أمر الهجرة، فأمر الهجرة يحتاج منا إلى دروس طويلة وخطب كثيرة، أن من ترك شيئا لله أبدله الله خيرا منه. الصحابة رضي الله عنهم تركوا مكة فأبدلهم الله عز وجل بالمدينة، تركوا أهلهم فأبدلهم الله عز وجل بالأنصار الذين قال الله في شأنهم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. كيف أن الله أبدلهم بحياة الخوف والرعب في مكة بالأمن والأمان في المدينة؟ إزاي بعدما كانوا في مكة ضعفاء معذبين أصبحوا الآن بفضل الله في المدينة مكرمين منعمين؟ من ترك شيئا لله أبدله الله خيرا منه. والهجرة عباد الله لا تنقطع، الهجرة عباد الله لا تنقطع. وإذا كان الله عز وجل قد مكن لنا في أرض ما نستطيع فيها أن نعبد الله بلا خوف ولا شيء، فعلينا أن نهجر في هذا الوقت هجرة جديدة، هجرة جديدة نحشر بها مع المهاجرين الأوائل. إنها هجرة المعصية، هجرة المعصية، هجرة أصحاب السوء، هجرة أرض الفساد، هجرة الأخلاق السيئة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في حديثه: والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. فكونوا عباد الله من المهاجرين الجدد الذين يهجرون المعاصي لله عز وجل، يهجرون أصحاب السوء لله عز وجل، تنالوا بذلك أجرا وفضلا كأجر الصحابة الذين هاجروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي رسوله عنا خير الجزاء، وأن يجزي الصحابة عن هذا الدين خير الجزاء. وإننا نشهد ربنا سبحانه وتعالى في عليائه أننا نحبهم ونرجو أن نكون معهم، وإن لم تبلغ أعمالنا أعمالهم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت على الحق أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا في هذا الجمع الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مسافرا إلا لأهله بالخير سالما رددته يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين، اللهم فرج هم المهمومين، ونفذ كرب المكروبين، وقض الدين عن المدينين، وقض الدين عن المدينين، واغفر لآبائنا وأمهاتنا وللمسلمين. اللهم هب لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، بفضلك وكرمك ومنك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأقم الصلاة.